حصريا على موقع أغاني ونغمات. الدنيا غلوة نغمتها حلوة، الدنيا غلوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها. والسحر ده كله عايش منها أشكال وألوان، الزهر ده وصفول العين وصفول العين، والورد ده جرحوا قلبين.